ما مدى صحة ما يفعله بعض الناس عقب الصلوات ذات الرواتب البعدية كالعشاء من تبادل الأمكنة للتنفل؟ وهل النهي عن وصال الصلاة بالصلاة بدون شيء ولا تكلم، نعم بدون مشي ولا تكلم، يشمل الفريضة والنفل؟ بناء أما تبادل الأمكنة بناء على أن الفقهاء رحمه الله يقول يسن أن يتنفل في غير موضع الفرض، ولا طريقة إلا هذا أو ينتقل إلى مكان آخر. لا الفرض والنفل فقط. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.